عاجله واجله، ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ازرع الغيره في قلوبنا، واهد زوجاتنا، واصلح اولادنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. امين.